آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني. آتي أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد إن شاء الله نستأنف في مدارسة سورة يوسف صلى الله عليه وسلم. من اللي أستوقفنا هنا لقد كان في يوسف وإخوته طب يعني لو لقد كان في يوسف وأبيه لقد كان في يوسف و و و و وأهل مصر ليه بقى يوسف وإخوته اشمعنى لا ما فيها بطل تاني يعني حتى ما فيش سيدنا يعقوب ليه ما قد كان في يوسف وأبيه سيدنا يعقوب سير الآخر وبطل ممكن ده مش ده كلام قريب لان ده اتجاه وده اتجاه قد كان في يوسف يوسف اتجاه يوسف واخواته اتجاه ايه تاني قد كان في يوسف واخواته اياته للسائلين سيدنا يوسف اتجاه واخواته ايه اتجاه اخر والاقوى مشترك ماشي يعني بس اقصد هما الاثنين على ايه على هذا الاعتبار ان سيدنا يوسف في ايه في اتجاه لا ما انت ما ينفعش تقول الاب مشترك ما الاب لازم ياخد اتجاه سيدنا يوسف اتجاه الصلاح يعني هو ذكرهم هما الاثنين يتضامن وذكر الاب ماشي بس اقصد هما الاثنين مع بعض ليه يعني مش ليه مش يوسف ويعقوب ماشي صلى الله عليه وسلم يعني عشان انت سيدنا يوسف اتجاه واحد اختار اتجاه من الاول للاخر وناس اختارت اتجاه من الاول للايه للاخر هنشوف بقى شوف في ايات في علامات واضحه في حال ده وفي مقال ده واللي هي قصة من الاول كده القصة كأنك انت قدام ايه قدام خيارين يا تاخد خيار سيدنا يوسف يا تاخد خيار اخوة سيدنا يوسف ولذلك انا قلت اصلا ان اخوة سيدنا يوسف هم سلموا الرأي لغيره يعني هم خط لان هم رموه في الجب وسلموا للسيار والسيارة سلموا لامرأة العزيز والنسو ودول سلموا للسجن فاهم انت خط ماشي من الاول خلاص وسيدنا يوسف خط ماشي من الاول هو خط هو خط ماشي لوحده كمان من الاول فاهم انت يعني فعلى طول الخط الى نهايه الايه الطريق فدول بقى طريقين من الاول انت طريقك فين انت رايح مع مين انت خيارك ايه لانه في الحقيقه الناس في الحياه كده الناس في الحياه كده الناس في الحياه في ناس كتير واخدين اتجاه سيدنا يوسف واللي واخدين اتجاه سيدنا يوسف قلنا اخوه سيدنا يوسف عذرا كمان في ناس واخدين اتجاه اخو سيدنا يوسف في بيوتهم في تعاملاتهم مع اللي حواليهم وبعد كده ياخدوا اتجاه السيارة في ان هم يضيعوا الكنوز اللي بين ايديهم ويبقى مش عارف يسطوا ويسرقوا بعد كده ياخدوا اتجاه الايه اتجاه بقى الهوى ومش عارف واتباع مش عارف ايه الناس تتقلب في الاحوال بتاعة الخط بتاع اخو سيدنا يوسف ولا وسيدنا يوسف واحد خط واحد ثابت من الاول واضح في بنائه واضح في معالمه واضح في كل ما يخص لذلك لو تذكروا احنا في لما اتكلمنا عن المقدمه او الملخص قلنا مهم قوي ان احنا نستبين المعالم اللي خلت سيدنا يوسف سيدنا يوسف لماذا يوسف كان يوسف ليه كده اصلا عشان تستبين المعالم البنائيه اللي كانت حاضره في هذه الشخصيه تخليه ايه واضحه واخواته ايه تانية مغايره في الاتجاه الاخر في ده شوف ولذلك وكأنه صراع بين الاثنين ويجوا في الآخر تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين ينتصر سيدنا يوسف في النهاية لأن في الحقيقة سيدنا يوسف ما انتصرش على ما انتصرش على امرأة العزيز والشوة الحريم بتوع المدينة، ولا انتصر على مش عارف اللي هو في الحقيقة هو ايه، هو انتصر على كل الخط ده، ان سبحان ربي كل خط من دول سيدنا يوسف ايه يخرج من في الظاهر مهزوم. احنا في الظاهر بنشوف سيدنا يوسف مهزوم مظلوم، بنشوفه كده، واخد بالك انت، في كل معركة من دول هو بايه بيهزم ويظلم، لكن هو في الحقيقة، وده هيبقى مبدأ في منتهى الخطورة، ان ثباتك اصلا على الخير اللي انت عليه هو انتصار، وان بدا في اعين الناس هزيمة، ان بدا في اعين الناس تراجع، بس هو ايه انتصار في الحقيقة، ثباتك على اللي انت عليه ده في حد ذاته انتصار. وان بدا في اعين الناس سيدنا يوسف ما قبلش الإساءة بإساءة، أو ما عملش في وقتها، سيدنا يوسف بدأ مهزوما، وجات له فرصة ان هم لما قولوا خلاص ما انتقمش وما عملش، فاهمني؟ لكن فهو وانتصر أولا وانتصر آخرا مع امرأة العزيز والنسوة، انتصر أولا وانتصر ايه آخرا برضه، يعني هو انتصر أولا وانتصر آخرا. فان بدأ في هذا الخط أصحابه مهزومين، لا بس هم في الحقيقة ايه منتصرين، ثبتهم على هذا الحق المبين انتصار، حتى وان بدأوا في الظاهر ايه مهزومين، بس في الاخير هم المنتصرين، لهم العاقبة، العاقبة للمتقين، خلاص، والعاقبة ايه للمتقين، انه من يتقي ويصبر، خد بالك انت، لا طالما التزم هذا الخط. فده ولذلك سيدنا يوسف واخوة سيدنا يوسف، لان ده خط في يوسف واخواتي اياته للايه للسائلين، اللي عايز يسلك خط بقى صلاحا وايه واصلاح، سيدنا يوسف سلك هذا الخط الصلاحي الاصلاحي، وهم سلكوا هذا الخط الفسادي الافسادي، لان انت عندك صفتين واضحين، زي ما فيه في سيدنا يوسف الصلاح والاصلاح، في الجانب الاخر الفساد والايه والافساد. فهم اخوة سيدنا يوسف هم ساعتها كانوا فاسدين، دي حقيقة، يعني وجود ده في قلوبهم ايه وفسادهم ده خلاهم ايه افسدوا بزياد. وتبص على النسوة فاسدين فاسدات يعني، ماشي، وبعدين عملوا ايه افسدوا كمان، سجنوا الرجل الصالح، يعني ما اكتفوش منهم فسدوا، ده عملوا ايه افسدوا، وسيدنا يوسف صلح واصلح على طول الخط، صالح يصلح ماشي، وهم التانيين على طول الخط فاسد يفسد، فسد وافسد. ليه؟ لان كده لو تصورنا ان اخد سيدنا يوسف ما كانوش عملوا فيه كده، بس فضلوا الحسد جوه قلوبهم، وده مش حاجة هينة اصلا، الحسد ده يعني ده مصيبة ان يفضل جوه القلب اصلا، فاهم انت، يعني حاجة ما يسكتش عنها، لابد ان يدافع. طب لو بس لو افترضنا جدلا ان هم اكتفوا بالشوات الحسد اللي جواهم دول، وقال لك هنقطعه مش نتعامل معاه وتم ده، بس يروح لحاله يا عم الله يسهله، كان ما كانش هيحصل القصة دي، انما هم تجاوزوا الفساد للايه الافساد في اخوهم، الافساد في ابوهم، الافساد في انفسهم واخرتهم ودينهم، الافساد في الناس اللي هم عايشين وسطه، الكلام اللي احنا بدأنا بيه المحاضرة النهار. الولية الحاجة بتاعت امرأة العزيز دي والشوات الحريم اللي هم كانوا معاها دول، خلاص هم، طب هم لو هي كونها اصلا اشتهت اشتهاء محرمة، ده ايه فساد، مش تلم نفس، وكمان بقى الراجل استعصم مش تلم نفسها بقى هي وشوات الحريم اللي عايزين حرقهم دول، لا ده يعملوا ايه يفسدوا يسجنوه، لا هنا لازم دكتور فهمني يسجنوه، لا مش لازم، بس اقصد ايه ان احنا عندنا خط، عشان بس برضو اللي قلته من الاول، ان انت يبقى عندك خط عام ماشي في القصة، ما انت برضو ممكن بنفس المادة كده تقول ايوه كده، ها الصراع بين الصالح والطالح، ها لا ده بين الصالح المصلح والفاسد المفسد، خط الاصلاح، لان احنا قلنا اتفقنا من الاول ان هو ده ميلاد وتمكين مصلح، ميلاد المصلح ده واستواءه وتمكينه، تمكينه وتحسينه وتحصينه كمصلح، وفي الاتجاه الاخر هم عمالين يحصل لهم ايه الفساد، من الفساد للافساد، فسدوا وافسدوا في دينهم ودنياهم كمان، افسدوا في دينهم وايه ودنياهم، يعني ما امرأة العزيز لو كانت لمت نفسها ما لمتش نفسها، امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه، سمعتها بقت على سيرتها على كل لسان. وبعدين كمان بقى ما هو الجماعة اللي وقال ان السواتم يعني هم عارفين بقى ما بينهم ده يعني لون، ويجي قد ايه بقى لما لما تيجي في الاخر طب ما هو هي كده افسدت دنياها كمان. فانت قدامك الخط ده واضح، وسيدنا يوسف سبحان ربي هو صلح في دينه وايه واصلح يعني دين غيره ودنياه. فسبحان الله ربنا اصلح له، اللهم اصلح لي ديني الذي وعصمة امري، اصلح دنياي التي فيها معاشي، اصلح اخرتي التي اليها معاد. واضح جدا في سيدنا يوسف. لذلك يعني هو في الاخير كان هو حلمه ايه؟ ايوه رب قد علمتني الملك وعلمتني متأول الفضل، رسمت الارض في الدنيا والاخره، توفني مسلما والحقني بالصالح. صلح دينه، صلح الدنيا، خلاص بقى مستني الحلم الثالث بقى ان تصلح اخرى، بس خلاص توفني مسلما والحقني بالصالحين، بس كده خلاص. فما خسرش حاجه، اصلح الله له دينه، اصلح الله له دنياه، اصلح الله ايه اخرى، والتانيين افسدوا دينهم وافسدوا دنياهم وعلى مشارف ان هم يفسدوا اخرى. ولذلك برضه هي قصه سيدنا يوسف هي مش بس ايه في فاسد مفسد، ايه في ايه في صلاح الفاسد المفسد. ولذلك برضه من الحاجات اللي واضحه جدا ان كل اللي هم صدموا سيدنا يوسف انصلح لهم في الاخر، واخد بالك؟ كله الخط كله. ولذلك ازاي الرجل الصالح ازاي ان هو ثباته على اصلاحه مش بس هيخليه هو ينصلح حاله ولا يخليه ينتصر في النهاية، لا هيصلح غيره. هو سبحان الله، لا استنى بس، هو سيدنا يوسف اصلح اخوته بشكل مباشر؟ لا، ده ثباته على ده اللي خلاهم في النهاية اقتنعوا بها الله لقد اثرك الله عليه. بس اقصد ايه السر، ايه اللي اصلحهم؟ ثباته. ولذلك سبحان الله، والله الذي لا اله الا هو، يعني انا اذكر كده في اخ يعني الله المستعان ربنا يهديه، ممكن احنا ربما من فتره الصغر يعني في قلبه الحاجات بتاعه الحسد والقصص دي، واستحكم به الامر لدرجه ان هو في حد ما خلاه زي يحيك مؤامره كده يعني لينا في نشاط ما، تمام؟ بس الواحد سبحان ربي يعني غض الطرف واكمل في طريقه، ويشاء ربي ان هو يعني، ودي مش بتبقى قليله يعني مش بتبقى كتيره، بشكل واضح وصريح قال لي بص انا عملت كذا كذا كذا وانا كنت كذا كذا كذا وانا تائب الى الله. وسبحان الله من بعدها كده الامور ايه، انا اللي بتذكر ان انا اصلا انا من الاول ايه ما استرسلتش معاه، ما بليتش بيه، واللي حصل ده حصل وانا ما ايه ما ركزتش معاه واحسنت ليه، وقلت يعني في امور كده بيننا وبين بعض فيها حسن العهد من الايمان، بس اكتنبت يعني ده في حالك وانا في حالي وخلاص. وسبحان الله بعدما يعني من الله عليه وقال الكلام ده، فانا هنا انا ما عملتش معاه اي حاجه، يعني انا اصلا ما ايوه ما رحتش مثلا كلمته وعاتبته ودعيت له وحكيت له، لا، ثباتك على انت ما فيه، على ما انت فيه من صلاح ده بيصلح غيره. سيدنا يوسف مش هو اللي راح وعظ امرأة العزيز، يعني امرأة العزيز دي كانت مفاجأة بمعنى كلمة مفاجأة اصلا، لان كان برضو وارد انها تعمل ايه، تقول ليه ما تقولش برضو، ايوه تقول ليه، يعني مثلا اخد سيدنا يوسف بقى شايفين الايات بقى وبتاعه كده، بس يعني وسيدنا يعقوب يعني ممكن يقول سيدنا يعقوب شغال عليهم، واكيد يعني بتلميحا تصريحا بيبين لهم جريمتهم. طب دي مين اللي شغال عليها؟ المعلم العزيز. انا فاهم، لا ما اقصدش يعني ما اقصد هي يعني هي ممكن ايه يعني اقصد ما عندهاش اللي يخليها تتوب من قبل كده، فاهم؟ بس سيدنا يوسف موقفه مبهر في هذا الزمان الفاجر، فاهم انت؟ يعني هم لا ده يعني ده مش حد عادي، فكرة ان انت طالما اي بص طالما انت ماشي في طريقك طريق الاصلاح، ماشي في طريق الاصلاح ماشي، ولا تلتفت ولا تبالي باللي بيحصل ده كله، انت في الاخير سيسلم لك، هتبقى واقع، هتبقى ايه واقع يسلم لك، ها اهم حاجه انت ايه تثبت على طريق في النهايه يسلم لك. ما تقعدش بقى ايه ترهق نفسك وتضيع وقتك وتستنزف جهدك في سكك تاني. ان هو ده اللي حصل سيدنا يوسف ماض في طريقه فهمني ملتزم باللي هو عليه من اول لحظه لاخر لحظه وفي النهايه كفاه مولاه. ولذلك ما كانش من فراغ لما يقول في الاخر انت ولي ايه دنيا والاخر توليتني في الدنيا رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث. يعني خلاص ده انا فوق الايه يعني انا علمتني من تاويل الاحاديث خدت الدنيا خدت الدنيا. رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الايه الاحاديث فاطر السماوات والارض. ماشي فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا انا شفتها في الدنيا والاخره انا متاكد منها توفني مسلم الحقني الصالح. ما كانش يعني اللي هو فكرة ان انت لما تتولى مولاك يتولاك. سيدنا يوسف من اول خط واضح جدا ان هو مركز مع مولاه سبحانه وبحمده مركز مع ربنا مش ميه مش مركز بقى مع فلان. وما تسمحش لحد يحرفك حد يعطلك حد يوقفك حد ياخدك بعيد. ما تسمحش انت خليك ماض في طريقك مسترسل في طريق الذي انت فيه صلاحا واصلاحا. والله بقى اصل انت ما تعرفش توقف الفاسدين والمفسدين هيجوا في طريقك وهيجوا في سكتك وانت كمل في طريقك زي ما انت. ويوما ما يوما ما خلاص العاقبة للمتقين ومش هقولك في الاخرة بل حتى في الدنيا. يعني انا اذكر الله سبحانه الله ساعة احنا بدأنا في مشروع القرآن اصلا كان في وقت يعني وقت كبير حرب شعواء شعواء سبحان الله بعد وقت بقى بيتعامل مع الامر على انه ايه واقع واقع يعني فهمت كأنه ايه خلاص على انه واقع في النهاية يعني ماشي يعني بل يعني نطمع في كرم الله في مزيد من ذلك انه في النهاية الناس ايه تؤوب الى يعني الى الحق او تؤوب الى ربها في هذا الامر وتثوب الى رشده. يعني نطمع في كرم الله سبحانه حقيقة انه في النهاية انت بتبدأ بيه انت بتشوف بقى الكلام ده سبحان الله. هذه الحالة طبعا ده لسه بقى يعني مقام بسط طويل لما تيجي تقارن بقى مثلا او تشوف زي ما قلت كده انا قلت لك عايز تشوف قصة يوسف شوفها في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. تيجي تشوف في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم هي نفس الفكرة بالضبط. النبي صالح مصلح على طول الخط الفاسدين المفسدين حاضرين ماشي ما بيسيبوش لغاية اخر يوم في حياته. بس سبحان ربي تخيل بقى الفاسدين المفسدين دول اللي كانوا في مكة اللي هم كانوا بيصدوا طب انتوا مثلا فاسدين في نفسكم باش طب ما تسكتوا بقى لا برضو ايه مفسدين يبطشون به وبأصحابه ويخرجون هو أصحابه يضطرون هو أصحابه للخروج من ايه من المكان الذي هم فيه. وسبحان ربي في النهاية كده في فتح مكة يعني تالله لقد آثرك الله عليه ايبني صحيح في تالله. وشوف سبحان ربي يكونوا هم حماة الدين. يعني سيدنا ابو بكر في فتوح الشام سيدنا ابو بكر فتوح الشام خلاص في الردة ده في الردة في مكة في صحيح سهيل في من بدري بقى في الردة في مكة. ان من الحاجات اللي مستغربة جدا جدا جدا ان انت الجزيرة العربية لما ترتد كلها اول مكان متوقع يرتد مين لما مسلمة الفتح دول المؤلفة بقلوبهم فاهم انت ودول اللي بينهم وبينه تاريخ طويل من ايه من العداوة. فالمتوقع ان دول اول ناس هي ايه هيرتدوا. والعجيبة ان دول والطائف والاعجب برضو الطائف الطائف دول اصلا حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الطائف لما جوه هم جوه عملوا فوت لما جوه النبي صلى الله عليه وسلم غلبوا النبي بيعملوا مفاوضات طب ماشي بس بلاش الخمر طب احنا موافقين بس طب والزنا ماله يعني كده والله جايين بيفاوضوا يعني هم عايزين ياخدوا اي حاجة اي مكسب يعني روحوا بان النبي عاهدهم على انه تمام زي الفل بس ايه بس دول بيشربوا خمر دول المسلمين اللي بيشربوا خمر فانت والله كده المسلمين الربا كلموا في الربا المسلمين اللي بيرابوا كلموا النبي صريح كده قعدوا يفاوضوه في الربا يفاوضوه في الايه في الخمر مش عارفين يخرجوا من النبي بحاجة. وفي الاخر بقى خلاص اسلموا وروحوا ماشي اضطروا بقى اسلموا وروحوا. العجيبة ان دول ثبتوا سبحان الله ولان دول افتكر كده النبي لما راح لهم في الاول خالص وعملوا مع سيد النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربي، بس هم لما اسلموا هم اللي جايين له بنفسهم، فالله لقد اثرك الله عليه. فسبحان ربي الاكثر ناس اذوه هم اكثر ناس ثبتوا على دين، والتانيين اللي اسلموا دول كانوا اسلموا ما اذوش في حال، ما كانش بينه وبينهم صراعات ولا اي حال. فالعجيب ان اكثر ناس اذوه هم اكثر ناس ايه ثبتوا على دينه. ليه؟ لان هو صلاحه واصلاحه اللي كان واضح ما بينهم مع فسادهم وافسادهم خلاهم يبقوا متاكدين ان هو على الحق ويحملوا من وراه بعد كده. فالعجيب انك تلاقي الطائف وتلاقي مكه اكثر مدينتين اذوا النبي واصحابه، مفيش حد اذى النبي واصحابه زي دول اصلا. اكثر مدينتين اذوا النبي واصحابه كمدينه، في بقى حاجات كده افراد وقبائل وكلام ده، اكثر مدينتين اذوا النبي هم اكثر مدينتين ايه ثبتوا على الاسلام بعد ردة لما النبي توفي وردة العرب. العجيب بقى كمان ان في فتوح الشام سيدنا ابو بكر ارسل سيدنا خالد لفتوح العراق وحقق انتصارات مبهرة. طيب وبالنسبة للشام بعت ثلاث جيوش، بعت جيش عليه سيدنا ابو عبيدة بن الجراح، وجيش عليه سيدنا شرحبيل بن حسنة، وجيش ثالث كان تقريبا عليه سيدنا يزيد بن ابي سفيان. خلاص بعت الثلاثة دول الثلاث جيوش، وكل جيش راح دمشق، وجيش راح حمص، وجيش ثالث مش فاكر راح فين كده. المهم لا هو كان مش الاردن، لا في كان في حمص ودمشق. لا لا الثلاثة اللي في الاول ما كانش فيهم القدس، لا واحد راح دمشق. لا بصرة جنوب، بصرة جنوب الشام وشمال الاردن، هي دي اللي يمكن لفه معاك. راح بصرة مدينة بصرة، وجيش راح الحمص، خلاص حمص شمال دمشق 140 كيلو، ودمشق نفسها وبصرة جنوب دمشق بنفس المسافة تقريبا. تمام راحوا تمركزوا في الثلاث مناطق دول، بعت الثلاث جيوش وخمس شهور ست شهور ومفيش ايه فيش جديد، انتصروا في معركتين وانهزموا في معركة، وسيدنا خالد في ثلاث شهور خلص الدنيا في هناك في العراق. فهم سيدنا ابو بكر قاعد يفكر اعمل ايه طب اتصرف ازاي. ففكر بقى يجيب مين بقى يعني يقضي مصلحة في الموضوع ده، رغم ان هو سيدنا ابو عبيدة. فكر يجيب سيدنا عمرو بن العاص، فراح بعت سيدنا عمرو بن العاص. سيدنا عمرو بن العاص كان على ولاية عمان، استعان به سيدنا ابو بكر. سيدنا ابو بكر جابه في حروب الردة، طلع فوق كده في قبائل النصارى، وبعدين ما لقاش قتال فرجع تاني، كان عنده قضاعة فرجع تاني، خلاص رجع تاني لعمان. سيدنا عمرو بن العاص سيدنا ابو بكر بعت له، ويعني ده اللي علينا نتوقف معاها مرة، وخصوصا يعني اخواننا واخواتنا اللي بيعملوا في الامور الادارية، كان امرا مبهرا الحوار اللي جرى ما بين سيدنا ابو بكر وسيدنا عمرو بن العاص في استعمال سيدنا عمرو بن العاص، وان سيدنا عمرو بن العاص يقول له انما انا سهم في ايه من سهام المسلمين فضعه حيث شئت يا امير يعني حاجة كده او يا خلفة الرسول، حاجة مبهرة الحقيقة. المهم ان في النهاية اللي حصل ان خدوا، فسيدنا عمرو بن العاص وافق. ففي نفس الوقت كان سيدنا ابو بكر بعت سيدنا انس بن مالك مكة يستثير الناس لإيه؟ للجهاد. المهم سيدنا عمرو بن العاص طلع بجيش مكي خالص، مكي صرف للشام، طلع بجيش مكي صرف. تخيل الناس دي هم اللي طالعين يعملوا إيه؟ طالعين يدعموا فتح الشام. حققوا نقلة ما كانتش كبيرة قوي، النقلة الكبرى كانت في ان سيدنا خالد لحق بهم وعبر صحراء السماوة، خلاص ولحق بهم، ولما سيدنا ابو بكر حتى قال لأذهبن وساويس الرومي بخالد، ماشي. فجاء سيدنا خالد. العجيبة بقى مين اللي فتح العراق وفتح الشام؟ الناس اللي هم ايه؟ الناس اللي هم اذوا النبي صلى الله عليه وسلم، فاهم انت؟ الناس اللي هم اذوا اصلا، اكتر ناس اتعبوه، وهم اكتر ناس يعني سيدنا عمرو بن العاص يقول له سهم في كنانتك، وسيدنا خالد بن الوليد روح روح تعالى تعالى اعمل اعمل لف لف. سيدنا خالد راح معركة اليمام، خلص كانت اكبر معركة في حروب الرد، خلص قصة وطلع منها على العراق ماشي ماشي من تحت من تحت، المفروض كان هو هيتقابل مع جيش تاني جاي من الشمال من تحت من تحت لغايه ما وصل الحيرة، خلص الحيرة طلع كمل في الشمال اللي كان اصلا المفروض هيتنزل كمل في الشمال. وبعدين كان كان الجيش التاني ده وقف في دومة الجندل، او بيسموها احنا دومة الجندل، وقف في دومة الجندل راح له فتح دومة الجندل ورجع تاني. وبعدين وهو هناك في العراق سيدنا ابو بكر طلب منه يروح لايه الشام يفتح ويجي، راح فتح ورجع. شوف عمالي وده الشخص اللي شوف عمالي عبد الارض دي لله، الشخص الناس اللي مش لوحده، الناس اللي عمالين يعبدوا الارض دي لله هم مين؟ هم اكتر ناس اذوا رسول الله. تالله لقد اثرك الله عليه، فاهم انت؟ فهي الفكره ايه؟ سبحان ربي، فكره ان انت ان فعلا ما تيأسش وما تتعبش نفسك كتير بان الشخص ده هيعمل وتخش معاه في مناورات. انت خليك ماض في طريقك مستقيم على خطك، هتفرض نفسك. هو اصلا سيدنا خالد وسيدنا عمرو الناس دي اسلمت ازاي؟ النبي فرض نفسه كواقع خلاص. ده ان عمرو بن العاص يروح لصاحبه النجاشي يلاقي النجاشي هو اللي بيدعو الاسلام، عمرو بن العاص اسلم على يد النجاشي. انت متخيل يعني النبي نفسه ما شافش النجاشي صلى الله عليه وسلم، النبي بعت مهاجرين، المهاجرين دول يكلموا النجاشي في الاسلام، الاسلام ده ايه؟ النجاشي ايه؟ يسلم. النجاشي هو سيدنا عمرو يسلم على ايده، فيجي مسلم من عند مين؟ النجاشي. سيدنا ابو سفيان من اكتر الحاجات اللي فرقت في اسلامه موقفه مع هرقل. لا هرقل الله الله الله الله الله، يعني يرجع يقول لسيدنا ابن العباس ايه؟ يقول له لقد امر امر ابن اخيك. إن ملك الروم يهابه، فاهم انت؟ وهو كان هناك هم شايفينه ايه؟ سبحان الله. ملك الروم ده هو داخل ترتعد فرائصه، فاهم انت؟ هو حتى لما هرقل لما خليه يتكلم وحط وراء ايه؟ اصحابه اللي يكذب يشاوروا له. فالله وبعدين مش كده، هو عارف انه ايه؟ هيطير رقبته، فواقف بيشوف هرقل منبهر بالجدع اللي احنا عمالين نخنق عليه ومش عارف ايه، وحسينا ان احنا بقى قلبنا عليه الدنيا عشان طلعناه من مكه وبتاعي، فاهم انت؟ واحنا مين اصلا؟ اما ملك الروم يهابه، راجل عنده نص الكره الارضيه تحت سلطانه، وساعتها الروم هم المنتصرين على الفرس، يعني الروم يعني هم الدوله الاقوى في العالم ساعتها بلا منازع. فيهاب ولو كنت عنده ايه لغسلت قدمي، يعني اغلبهم اسلامهم مكان سيدنا عمرو بن سيدنا خالد. من العلامات الباهره في اسلام سيدنا خالد، او يعني من العلامات الكبيره في اسلام سيدنا خالد، ان سيدنا خالد شاف الصحابه كده وهم رايحين في صلح حديبيه ماشي في العمره دي تمام، فشاف الصحابه ايه هم بيصلوا الظهر، فشافهم بيصلوا الظهر فقال تمام ده كده بقى ايه زي الفل وكده. وبعدين سالهم ايه دي؟ قالوا له دي صلاة الظهر عنده. قال لهم في صلاة تانية؟ قال الناس اللي معاه قالوا له في صلاة اسمها العصر. قال كده خلاص بقى كده تمام زي الفل، هما بيصلوا العصر ايه؟ ننقض عليهم وخلص الموضوع. نزلت صلاة الخوف. قال لك لا لا لا الناس دي مش شغال عشوائي، لا لا لا الناس دي ما هو فعلا قال كده، يعني مش فاكر كلماته بال ايه القوم ممنوعون، ان القوم ممنوعون لا ده حاجة من فوق بقى، فهم حاجات من ايه من هذا القبيل. يعني صلاح الرسول صلى الله عليه وسلم وانشغاله بالاصلاح فرض نفسه، ولذلك ما تهريش كتير مع ناس كتير، واما من جاءك يسعى ويخشى فانت عنه تلا، لا ركز مع اللي جاءك يسعى ويخشى، فاهمني؟ ركز انت في صلاحك واصلاحك، فاهم؟ وما تقعدش توجع دماغك كتير بايه، لان ده ما هيقنعوش الا انك تتفرض عليك واقع. ما انت انسى هو عنده من الحواجز الشيطانية والحواجز القلبية في افات نفسه اللي هتخليه مش ايه مش هيسلم، فرح دماغك انت، امضي في طريقك تثبت على ما انت فيه. هو بقى يوما ما ايه والله بقى اريد به خيرا، لان في منهم اللي ماتوا ما اللي فيه خير منهم ماله، كل اللي اسلم من المكيين في خير، وكل اللي ما فيش خير منهم هو اللي مات على الكفر. فاللي فيه خير منهم هي ايه؟ هيرد للحق، واللي ما فيهوش خير هيفضل لغايه اخر نفس من انفاسه بايه يعاند الحق، وهو مستيقن فيه، هو مستيقن فيه. بس استريح، سيدنا يوسف هو على طول الخط سبحان الله. الناس اللي اللي اذوه هم في النهايه اللي ايه اللي سبحان الله اللي اثروا ونصروا خلاص. يعني ما هو الاعتراف بتاع امراه العزيز ده عمل ايه؟ قلب المشهد خالص. سيدنا يوسف مسح له تاريخ طويل، واعتراف اخوه سيدنا يوسف مسح تاريخ طويل. ما هم اذا كانوا هم معاه بيقولوا له ايه؟ بيقولوا ان يسرق فقد سرق اخوه. امال هم بيقولوا عليه بقى؟ اما هم وهم في حضرته بيقولوا ايه؟ وان يسرق فقد سرق اخوه له من قبل. ماشي، يعني بره بره مش في مكانهم، يعني في بلد تانية، فاهم انت؟ في بلد تانية بيقولوا كده. امال بقى البلد اللي هو ليه فيها سمعه حلوه والناس حلوين هيقولوا عليه ايه؟ واخدين بالكم الفكره؟ يعني هم رايحين يا الميره، وبعدين ولما يعرفوا كده اكتشفوا يقولوا يسرق فقد سرق اخو له من قبل. يعني يعني بيشوهوا صورته في ايه؟ في مكان مش هو فيه اصلا، ولا اسمه جاي فيه ولا ذكره جاي فيه، ده هم عارفين انه مش موجود اصلا خلاص. وبيشوهوا، امال بيعملوا ايه في مكانه اللي هو بقى ليه فيه ذكر طيب والناس ناس كتير اكيد يعني ما على ذكراه. سبحان الله، شوف هم نفس هذا هذا الاعتراف منهم عمل ايه؟ مسح كل الكلام ده. فانت ما تشغلش بالك، ان الله يدفع عن الذين امنوا، في قراءه ان الله يدافع عن الذين امنوا، ربي يدفع ويدافع، ربك يدفع عنك، هو اللي هيدفع ويدافع سبحانه وبحمده. بس تكون من الذين امنوا، خلاص تستقيم على صراطك، ما تشغلش بالك بقى باللي يحصل وما يحصلش والقصص دي كلها. طيب كده نكتفي بالقدر ده، هنجاوب على الاسئله. الاعتبار ده منظور، ففي نوع من الاختلاف في الآية. هو كل ده داخل تحت العبور والمنظور، فهمت؟ منظور بقى بكل لوازمه. المنظور طبعا العبور، انت بتعبر او بيعبر ليك خلاص، والمنظور كل فيه كل القصص دي. فهو العبور والمنظور ده الفرق، فاهم قصدي؟ يعني اقصد احنا قلنا ايوه في الميدان احنا كده ذكرناها في القلب، الحته دي لما حضرتك ذكرتها مش في مش في السمات اللي بتفرق بينهم، ذكرتهم في الاعتبار ما كتير. انا فاهم ان هو منظور، وكونه منظور له خصوصيه اه او مش مستور، اقصد يعني كبراز مساله الاليه. اما هو كمستور هو لا شك انه يبقى كده، ده تيجي في الجزء الاجرائي. نعم، هل جريان القصة على السنن يجري على قول يوسف صلى الله عليه وسلم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وقوله تعالى فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، من هذه معجزة خاصة بيعقوب؟ على فكرة الكلام ده في ناس بتتكلم فيه آه، وكلام وجيه برضو جدا نفسي آه، يعني حاجة في حصل له حاجه نفسيه فبيروح يكشفه الاذن كل الاعضاء الداخليه سليمه. ايوه ايوه، لا توقف الحواس الحاله النفسيه تؤثر في توقف الحواس، لا خلاص فعلا بتؤثر فيها ان هو تتوقف تمام. واول ما الانسان يعني بتتحسن حالته النفسيه كل حاجه بترجع تاني. سبحان الله سبحان الله، يعني اللي هو احنا قلنا اصلا ربنا يقول ايه؟ وجعل لكم السمع والابصار، ما قالش وجعل لكم الاذان والاعين، لان ممكن سبحان الله الودن ما فيهاش اي حاجه انت يعني، هي من ناحيه التشريحيه ومن ناحيه الهستولوجيه وكده كلها ما فيهاش اي حاجه بس مش شغال، والعين فيها كلها بس مش شغال، ما فيهاش حاجه موقفاها بس مش شغال. فهو ده في السنن برضه، يعني هو في السنن وطبعا كرامه، بس اقصد هو في السنن. انت متخيل ان هو هذه الحواس توقفت لديه بسبب هذا الذي تعرض له، ماشي؟ فلما يعني هو يسر عنه فاكيد يعني فضلا عن ان تحسن الحاله النفسيه للانسان مشاهدة. سبحان الله أصلا بيفرق جدا في في في الخفة التي يجدها, يعني في الخفة التي يجدها الحالة النفسية تفرق جدا في الإنسان. في أوقات أنت كده لما تبقى مثلا معنوياتك مرتفعة أنت أصلا لا تكاد تذكر مرضك ولا وجعك ولا مش عارف إيه, والإنسان لما تكون حالته النفسية يعني ليست كما ينبغي سبحان ربي الإنسان ده ضعيف جدا تلاقيه أصلا كأنه ميت, وفعلا يعني هو حرفيا مش عارف يتحرك مش قادر يقوم مش عارف يتكلم سبحان الله. ف الصبر ليه أثر فيك الصبر وكله يؤثر يعني كله يؤثر على بعض. هو فالقصود برضو ان جريان القصص على القصة على السنن والله اعلم ان ده برضو حتى مسألة يعني اذهبوا بقميص هذا فالقوة على وجه يأتي بصيرا ولما ان جاء البشير, انا شايف برضو انها تجري على السنن برضو, يعني هي في سنن الله الكلام ده موجود يعني موجود مش مش مش غريب. يعني هو مش معنى يا جماعة ركزوا مش معنى ان جريانها على السنن انها تكون بلا كرامات, ما هو أصل الكرامة دي تحصل للنبي ولغير النبي. الكرامة أصلا دي إكرام الله لعباده, يعني شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول أعظم الكرامة لزوم الاستقامة, يعني كل إنسان استقام دي كرامة من الله, يعني الكرامة ما يكرم الله به عبده, وما يكرم به عبده إن أنت مثلا ربنا يوفقك للشيء ده دون غيرك ويسرك لخير دون غيرك ده كرامة. فمش معنى جريان على السنن إن ما يكونش فيه كرامات, الجريان على السنن في الغالب في مواجهة المعجزات, لأن الكرامات لا يشترط أن تكون خارقة للعادة, إنما المعجزات هي اللي إيه اللي خارقة للعادة تحدي, لأن ليها أهداف هي ليها مقاصد أخرى غير مقاصد الكرامات دي من من من باب الولاية من باب الولاية خلاص ولاية الله لعباده, إنما دي الكرامات. إنما المعجزات لا, المعجزات أبواب أخرى تحدي وإعجاز قصة تانية. فلذلك المعجزات هذه هي وقد تحصل الأنبياء ولغير الأنبياء, المعجزات برضو قد تحصل لغير الأنبياء من باب التحدي ماشي, قد تحصل لغير الأنبياء وإن كان الغالب أنها للأنبياء ماشي. ليه المعجزة تظهر على يد المدعي لا نبقى إزاي تظهر المعجزة على يد ده تظهر على يد الدجال الدجال ما هو هيبقى في عنده خوارق العادة خارق العادة حقيقية حقيقية يعني ربنا يديله خارق مش تخيل مش سحر لا يبقى عنده خارق العادة حقيقية حتة صحراء يعمل عليها كده تتقلب مش عارف بساتين خضراء ماشي. المهم اللي أقصده الكلام ده يتفهم بس عشان الناس ما تلاقيش خارق العادة على يد واحد مش عارف تقولك عليه ده نبي لا ده بيبقى فتنة للناس. فالمعجزة دي مش لازم تبقى تظهر على يد نبي ممكن تظهر على يد دجاء خارق العادة لأن هي خارقة للعادة, إنما الكرامة مش خارقة للعادة أصلا. فمن باب أولى بقى لا أنبياء ولا غير أنبياء, وفي الغالب هي ما يكرم الله به عباده والصالحين. لا هو مش معنى خارق للعادة كده, لا معنى خارق للعادة لا خارق للعادة ده هو لا مش ده خارق للعادة يعني خارق للسنة مش خارق للعادة يعني معجز ومبهر. وإلا فلو من باب ده فعلا أنا مثلا لو أنا عملت حاجة في حد غيري ما يعرفش يعملها زي ما أنا عملتها فإذا هو صار معجزة. لا هو اللي المعجزة على الصحيح هي خارق للسنة, يعني سنة الله إن ده فصل كذا ما بينبتش فيه النبات الفلاني ما بيحصلش فيه الشيء الفلاني فينبت. فهم سنة الله ان الماء تحطه في التلاجة يتجمد ما يتجمدش فهم هي كده خارق للسنة فهم خارق للسنة. انما لو هو من المعجزة هي التميز لا الدنيا مليانة معجزة, التميز ده شيء لا يستطيعه غيره لما اللي بيعمله خالد سيدنا خالد ده معجزة. بس هل هو خارق للسنن؟ لا هو راجل عنده قدرات مميزة جدا كمحارب فهمني. وفي وسط الكلام ده بقى تلاقي عنده معجزات حاجة بقى خارقة للايه يعني هو مثلا هو الشمس مثلا تحبس لحد تحبسش لحد يعني في حاجة اسمها ان احنا يوم مثلا هنقعد مثلا مثلا العصر مثلا يكون اذن 3:30 نفضل قاعدين الساعة جت 6:30 7:30 8:30 9:30 والشمس لسه في كبد السماء شغالة بس الوقت فاهم انت لا دي مش بس حصل ليوشع بن نون هذا معنى ده معنى خارق العادة خارق للسنن خارق للسنن السنن الكونية التي أجراها الله فده وعادي ان حد يمشي على المية؟ مش عادي ان حد يمشي على المية. الصحابة مشوا على المية. هو عادي ان الوحش المفترس مش عارف ياخد صغار ويطلع كده لما سيدنا عقبة ينادي؟ مش عادي. يعني ده عكس طبيعتي التي طبع عليه. انما لو المعجزة هو التميز بقى والابهار، لا، ما هو التميز ده كتير، ده عند الكفار. ما هو حد عمل حاجة ما حدش تاني يعرف يعملها عادي. يعني هو اول واحد عملها في وقته ما كانش حد يعرف يعملها برضو، حاجات من هذا القبيل. هو في النهاية برضو لما انت تقول ان ده كذا ولا ده متميز في هذا الباب، برضو هو متميز. ايوه، هو مثلا اذا كان سيبويه كتب الكتاب فالكتاب ده متميز، بس في النهاية برضو هو مش كتاب كامل. يعني ما مش تعتبره كتاب كامل، في اصلا اوجه نقص كتيره جدا جدا جدا. ايوه، لا اقصد حتى هو كتاب كمشروع علمي برضو مش ايه، لا لو انت تبص عليه كمشروع علمي، لا هو مبهر في كونه ابتكر العلم ده. يعني ابتكر مش العلم كمان، ابتكر هذا النوع من الكتابه والتاصيل والتحرير في ايه، في زمانه. انما لما تيجي تبص عليه كمشروع علمي متكامل، لا طبعا في نقص، ما نقص بدون كلام. انت لو جبت كتاب الكتاب دلوقتي، وهو المفروض ان شغلانته او فكرته ان هو يوصل، ده عايز كتاب عشان الكتاب، نفهم. انما مش زي القرآن مثلا، لا انت يعني هو لوحده كده ايه، هيفضل على مر العصور والازمان يعني كتاب واضح مميز مرتب مبوب في في في تاثيره. لا، انت النهارده انا ايه اللي خلينا اتربى عبارات السيبويه النهارده، ولا اتربى بيها ولا بتاع، ان هو عباراته مليانه عبارات وحشيه، لان هو راجل يعني ضليع في اللغه. انما القران هيفضل بنفس اعجازه التاثير على طول الايه، على طول الزمان. وهتجد بقى مثلا دلوقتي ممكن المشتغلين بالنحو نفسهم هم بيقدسوا الكتاب، بس هم مش باين لهم وجه ايه. يعني لما تيجي تلاقيهم مثلا واحد دلوقتي استاذ النحو مش عارف في كليه ايه، ده مثلا ما يقعد يتكلم عن الكتاب مثلا بتاع السيبويه، مش هتكلم عنه زي محمود شاكر مثلا. محمود شاكر يقعد يتكلم عنه ومش عارف ايه تعريفات القصه الثقافيه دي، ويروح ويجي ومش عارف ايه وتعريفاته ونزق لا تعريفه، ومنبهر بانبهار رهيب. لو ارى الكلام ده حد، حتى استاذنا ما يفهمش منه اي حاجه، ما يفهمش من انبهار محمود شاكر حاجه. فهمت؟ مش هيفهم من الكتاب، مش صحيح. والله صحيح، مش هيفهم من انبهار محمود شاكر حاجه اصلا. انا فاكر احنا لما كنا بنقرا في الكتاب، كنا بنقرا في يعني في مع حد يعني مشايخ، فناس مش جايبه خالص، والمفروض يعني هم طلبه علم وكلام ده مش جايبين خالص. هو ايه يعني، ايه اللي بيبهرك يعني؟ انت محمود شاكر انت منبهر ليه؟ وعمال يقول كذا وانظر للسباوي وعمل كذا، وانا بعد وده وبيحكي بقى بعد رحله طويله بقى، وبعد خناقه مع طه حسين وقصه طويله، وفي النهايه بقى سباوي وبيقول بقى ونظريه محمود شاكر قائمه على الالاف في عند السباوي انبهروا بيه. وفي وانا متاكد 90% من اللي قاعدين ما كانوش ايه، يعني انا نفسي اصلا كنت فاهم تشاش، يعني فاهم تشاش، يعني صحيح فاهم تشاش كده يعني، بس يمكن ايه متاثر شويه بايه، بعندي قراءات سابقه. ان يعني الاخوه اللي قاعدين هم ايه، لا لغه ولا ادب ولا فاهم يعني موسى كده بيتكلم عن القاهر. ايوه بالظبط، تلاقي محمد احمد ابو موسى كده دكتور قاعد عمال يتكلم بقى عبد القاهر وعبد القاهر وعبد القاهر وعبد القاهر. يا عم صدعتنا عبد القاهر، مين عبد القاهر ده؟ الطلبه نفسهم مش هيدركوا ايه سر انبهاره بعبد القاهر. بس هو كمستوى يعني كمستوى ما انما مش زي الوحي، ومش معجزات برضه ولا حاجه. في النهايه كتب شيخ الاسلام تيميه لو اتقرت دلوقتي الناس العاديه قرتها ما تدركش منها حاجه. زي هو مش يعني مش زي القران سبحان الله، مش زي السنه نفسها. يعني حتى السنه نفسها شوف على انها سبحان الله، حتى عباراتها وضحها يعني جمالها لغايه يعني الناس العاديه بتلاقيهم مشغلين ايه يعني سبحان الله. انا دايما كنت اشوف المشهد ده يستوقفني جدا. الناس العاديين بيحبوا يشغلوا قناه السنه النبويه بتاعه اللي عاملينها دي، والناس بتشغل قناه السنه، ولو قلت له فاهم ومتابع وحابب وكده. طب شغل بقى 10 دقائق مثلا جزء من مجموع الفتاوى ماشي، فاهم انت؟ اي حاجه اي كتاب سبحان الله. يعني الوحي ويبقى في النهايه انتاج البشري، مش ممكن يكون خارق العاده في زمانه او مميز في زمانه. فالتميز مش هو ده المعجزه. المعجزه هو خرق السنن. طيب حد عنده سؤال اخير قبل ما اتفضل؟ اعتبار القلب، اعتبار القلب هو نوع من التدبر، هو غيره هيبقى نوع من التدبر ليه؟ يعني وحتى قلنا سبحان الله ده جب وده سجن. ان هو حظه او يعني قدره ان هو ايه بيخرج من سجن ليه؟ من سجن تاني. وهنا بيأذي بشر يعني بره السجن برضو هو هي مراحل كده. بره السجن بيأذي بشر وهنا بيأذي ايه بشر. وده ونوع الإذاء اللي هنا غير نوع الإذاء اللي هنا. بس برضو في نوع إذاء ده إذاء بحقد عليه ومش عارف وإيه وأرفق ودول أزينه بقى بإيه بتحرش بيه وحوار فاهم انت. فسبحان الله برضو يعني مش قاعد ساكن. هي نفس الحاجات بس كأنها هي مشاهد بتتكرر بس ايه بس واخد شكل تاني. هم مش ما هو هو خلاص ما عارفش يناله او ينال منه بايه بيغيبه اصلا. وانا حتى في كلمة الجب نفسها هي مرتبطة بالتغييب. حدث الهجرة مدرسة دكتور يسألوك اكيد مش ما حتى قالوا لو سجلنا امره هيطلع من ورا السجن. ما هو واحد هي وهي واحد هي مسألة واحدة. لا هو بس عشان احنا مش متعودين نشوف اثر البناء السليم. احنا ما تبنيناش صح يعني. عارف انت مثلا انت ممكن تروح تشوف طبيب مثلا في مستشفى في مثلا في بريطانيا تلاقيه بيشتغل زي التكست بوك زي الكتاب. تلاقيه في الاداء بتاعه ايه تقول عليه اداء مثالي. هو مش مثالي هو ماله هو اتبنى صح. لا لا اتبنى صح. فلما اتبنى صح ما بقاش يعني ما بيعرفش يعمل حاجات ايه مش بيعرف يعمل الحاجات بتاعتنا دي. يعني ما يعرفش مثلا ايه يضرب تحليل. ما بيعرفش فاهم انت يعني. مش لانه ايه اتبنى صح. وده موجود وحاضر. الانسان اللي اتبنى صح ده مش عارف يعيش حتى في وسط الناس اللي هي ايه الغريبه دي. يعني ده مثلا ممكن يجي يشتغل هنا مثلا في مستشفى في مصر. لا مش ممكن فاهم. هو مش هيعرف ما يطقش ما قصدش. وانت لما والناس واحنا لما حد مننا مثلا بيروح يشتغل في الاماكن دي يقول لك ايه مثاليين بزياده قوي فاهم محبكينها جامد يا عم عادي يعني هو ان شاء الله مش هينزف فاهم انت. لا هو مفيش حاجه اسمها ان شاء الله مش هينزف. لا لازم هو يتاكد ويعمل له بريدنج بروفايل ويظبط حاجته قبل ما ايه يشتغل عليه. فانت قد تتصور انه مثالي وفي الحقيقه مش مثالي. هو مبني صح. هي نفس القصه سيدنا يوسف مبني صح من بدري مبني صح وعنده اصول في بناء واضحه. انت ممكن تحس انه غريب. هو مش غريب ده هو بيطبق اللي تعلمه بس. يعني كل ما هنالك انه بيطبق اللي بتعلمه. يعني بطبيعه الحال واحد اتحط في ازمه هيعمل ايه؟ هيتصل بربنا زي ما انت بتتصل بواحد صاحبك. ولا انت حتى ممكن بتفكر في الناس بس عشان احنا بنين غلط ان هو مبني صح. فبناء على بناء الصح. وخد بالك هو انت معلش يعني انا اسف هو انت مثلا ممكن تكون تحس ان سيدنا مثلا يوسف مثالي. طب مثلا طب عادي سيدنا عبد الله بن عباس ايه هتقول عليه ايه ده مثال المثال فعلا سيدنا الله بس مبهر. لو انت تشوف حياته كده وسيرته مبهر جدا جدا. ليه مبني صح. سيدنا عبد الله بن عمر الدنيا تضرب تقلب تخرب مش عارف ايه ده ايه ماض في طريقه بشكل عجيب جدا هتقول عليه ايه مبني صح. انت لما تيجي تبص برضه بنفس المنطق اصلا انت تعتبر ان سيدنا ابو بكر مثالي هتحس ان هو انسان مثالي. ايوه ما انت هات لي اخطاء لسيدنا ابو بكر احنا نعرفها مثلا كده خطا كبير ولا خطا واضح. ما تعرفش حاجه اصلا تحس ان انسان مثالي. لا هو اتبنى صح. فهو اتبنى وبيطبق اللي هو اتبنى عليه اصلا. يعني اغلب الناس اللي بتحكي على الفتره اللي تولى فيها سيدنا ابو بكر اللي هو سنتين وبضعه اشهر يعني انا قلت لكم قبل كده ان سيدنا ابو هريره اللي كان يقول لهم لولا ابو بكر ما عبد الله في الارض. يعني دي كلمه صعبه جدا كلمه كبيره قوي قوي. انت لما تيجي تبص كده على سيدنا ابو بكر واحد استلم الامه او الدوله كل الجزيرة مرتدة ما عدا مكة والمدينة والطائف ومدينة هجر دي في اللي هي بتاعت تمام كده. والدنيا خربانة يمين وخربانة شمال والناس مش عارف ايه. بيسيب الدولة الجزيرة العربية كلها رجعت تاني للإسلام ورجوع ما هترجعش بعده تاني. خلاص خلصان. الصف المسلم في داخل المدينة في أبهى حالاته. المسلمين بدأوا فتوح في فارس وخلاص يعني على وشك انهم ينهوها وفتوح الروم وعلى وشك انهم ينهوها. دي معجزات في سنتين وبضعة اشهر. وهو نفسه بقى كشخص اداؤه الشخصي غير عادي. يبقى مثلا سيدنا يزيد بن ابي سفيان طالع بالجيش ويمشي جنبه وبيوصيه يقول له يا خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل. قال والله ما أنا براكب وما أنت بنازل، إني أحتسب خطواتي هذه في سبيل الله. يعني في التفاصيل وفي الأصول وفي الحاجات الكبيرة والحاجات الضخمة أنت ممكن لما تقعد تقرأ عنه تحس أنه خرافة. هو الحقيقة مش خرافة، هو هذه سنة الله. احنا قلنا ربنا زي ما ليه سنن كونية زي الشمس بتطلع من الشرق وبتروح تغرب، في ليه سنن إنسانية سنن بشرية. أنا كنت بحكي الكلام دايما في الجزء اللي كنت بسميه رأيت المعجزة. أنا حقيقة شفت في ناس حاجات زي الصحابة والأنبياء، مواقف فاهم، مش الصحابة والأنبياء بس مواقف زي الايه الصحابة بالظبط. شفت ناس بتعمل مواقف زي الصحابة بالظبط. أنا مش متخيل إن الموقف ده إن الإنسان ده يقدر يعمل الايه، يبقى عنده هذا القدر من التضحية، عنده هذا القدر من الفداء، قدر من الصدق الإخلاص. أنا شفت ناس بعيني في هذا الأمر، شفت ناس كده بيحصل لهم كرامات دي. تصور بقى الإنسان ده لو عدل كله على بعضه كده، تصور الإنسان ده بقى لو مبني صح بقى وبيبني نفسه صح بقى وجاد كده، جاد جدية أبو بكر في إنه يتبنى، جاد جدية عمر في إنه يتبنى. هذا سيدنا عمر معجزة، أنت بتيجي تحسبه كده معجزة. أنت وخصوصا لما تعرف تاريخه القديم، يعني سيدنا أبو بكر تاريخه يعني كان عظيم برضو، يعني ما تشوف تاريخ سيدنا عمر وتشوفه بعد كده لا إيه ده، يعني سيدنا عمر نفسه هو اللي في سقيفة بني ساعدة بيقول فخشيت أن يتكلم، كنت قد زورت في نفسي أن أتحدث لأني لمحت في أبو بكر حدة. أبو بكر اللي في حدة في اللحظة دي، وهو اللي إيه لهادي وساكن كده عشان الموقف عايز كده. يعني مش الصورة، الناس دي بقت شخصيات تانية أصلا، يعني تحولوا الأشخاص آخرين فعلا. يعني إيه اللي بيحصل ده؟ أنت ممكن تعتبره حاجة مثالية، لا مش مثالية، لأن إحنا ما ولذلك زي ما قلت لك انك تجرب المعجزه في نفسك، ان الوحي تشوف بيعمل ايه فيك انت، ان الوحي نفسه تلاقيه حتى ولو في مساله واحده احالك خلقا اخر، فاهم انت، في مساله واحده ساعتها ما تستغربش اللي بيحصل من الانبياء ده، مش تعتبره مثالي ولا تعتبره خرافه اطلاقا، بالعكس تعتبره عادي جدا، لان هم ناس مالهم، هم خيره خلق الله كاصولهم واتبنوا صح. احنا ليه عمالين ناكد بقى ونقول معالم بناء سيدنا يوسف، معالم بناء سيدنا يوسف؟ لان بص نظريا المعالم اللي احنا قلناها في المره اللي فاتت في بناء سيدنا يوسف، نظريا لو اتوجدت في انسان يبقى عامل ازاي؟ والله زي لو اتوجدت في المعالم اللي احنا حكينا فيها دي، المعالم الايمانيه دول الخمسه ولا السته دول، يبقى عامل ازاي؟ فاهم انت؟ ما هو انت بتبص عليها كده والكلام اللي احنا حكيناه ده كله يتوجد عادي، يتعلم عادي ويجي بس الانسان صادق، اللي صادق في طلب شيء هيحصل فيه الكلام ده واكتر من كده كمان. فسيدنا يوسف ابتداء هو بناؤه كده، هو بناؤه صح وهو ملتزم هذا البناء على طول الخط، فطبيعي ان يكون دي تصرفات، طبيعي ان العاقبه للمتقين، طبيعي ان العاقبه انهم يتقوا ويصبر، طبيعي كده، فاهم انت، مش حاجات هي جاريه على السنن البشريه في عباد الله الصالحين. بس احنا من كتر ما شفنا عفن وشفنا دخن مبقناش متخيلين ان الكلام ده ايه لا ممكن يحصل، ولا في ناس لا موجود ويحصل. ودي النقطه الثانيه، ان برضو ايه المثاليه في ان واحد استعصم في الفتنه التاليه، بالعكس انه هم كمان اصلا من ناحيه الطبيعه البشريه، فاتقى وقام. طب ما هو الراجل اللي هو مش عارف الاواه المبيت الى غار الثلاثه ما عمل كده، ايه المثالي في كده، فاهم؟ فاهم انت ايه المثالي في دي؟ يعني لا اقصد، لا هو موقف جميل بس اقصد مش مثالي ولا حاجه، ما هو حاصل برضو في غيره، مش حاصل في سيدنا يوسف بس. ايه يعني اللي انت العفو والصفح العالي جدا ايه؟ ايوه ما هو ده اللي بقوله، ان هو مجال ملك ملوش اخرج، ما فوضوش ملوش اخرج، ما فصلك له لا ده فصل رؤيه، ده واحد عشان كان اصلا مسجون وسجون ظلم، لا انا اخرج بقى واشطط عليهم. هي مثاليه برضه يعني؟ مش لا بالعكس مش مثاليه، بالعكس انت برضه لما تبص لها تلاقيها وجهه نظر، برضه وجهه نظر محترمه جدا، حس ما جيناش عندها، بالعكس وجهه نظر سيدنا يوسف. والنبي اصلا لما ذكرها ما ذكرهاش انكارا عليه، لا هلا تواضعا، يعني النبي يريد انه يصور ليهم قد ايه سيدنا يوسف كان تفكيره هنا مبهر جدا، فكر صح، لان حقيقه خليه طلع وقعد اشترط، قال له ما اشترطش، هو هيطلع زي الطلعة دي؟ الطلعة دي ما كانت له في الأرض. انا مش عايز اصلا اخرج، مش فارقة معايا، فاهم انت؟ حتى ولو حق ان هو انك تكون طالب غير انك تبقى مطلوب. اصلا في الاصلاح بالذات دايما تبقى مطلوب ما تبقاش طالب. يعني انت لما بتبقى مطلوب بتهين، صحيح بتهين. يعني سبحان الله، واحد مثلا من الحاجات الحمد لله اللي مثلا كان حاضر عنده من الاول خالص، واللي حتى بيأكد رب الناس عليها، مفيش حاجة اسمها حد يطلب حاجة. اطلب ان انا، ولا دايما لما اخ ولا اخت يطلب حاجة الشيطان بيحاول يسوله ان انا ايه، نفسي في الخير وعايز اشارك في الخير. لا، هو حظ نفس. دايما انت في الاصلاح تبقى ايه، تبقى مطلوب مش طالب. يعني انت لما بتطلب للشيء بت ايه، يبقى في عز اصلا كمان، انت طلبت ليه غير انت طلبته. طلبته دي يعني في اي حد ممكن، يعني اي حاجة تيجي في الدماغ، فهمني؟ انت طلبته. فسيدنا يوسف خروجه مطلوبا غير خروجه ايه، طالبا. طبعا خروجه مطلوبا ده هو زاهد فيهم وزاهد في اللي عندهم. وخصوصا انت يعني كنت اقول مثلا الاخوة الاخوات في الاصلاح، ان اكيد انت لو تصور ان انت الانسب لكذا مش هيتردد في انك تطلب. يبقى انت بتطلب ليه؟ فاهم انت ليه بتطلب؟ ما هو انت بتطلب لا ده الانسب ليك ولا الانسب ليك، ما اكيد فيك حاجة يخليك انت لا تطلب لهذا الامر. فما يطلب المرء هذا الامر. وحتى سيدنا يوسف لما قال له انك اليوم لدينا ايه، هو سيدنا يوسف ما طلبش. هو برضه يقول لك ايه، لا بأس ان يطلب المرء الامارة، ما طلبش. سيدنا يوسف اختار بين الحاجات اللي هو خياره فيها، قال له انك اليوم لدينا ايه، شوف انت عايز ايه. زي حد بيقول لحد ايه، ادي معاك الدولة من اولها لاخرها، اختار حتة. فسيدنا يوسف ما طلبش، سيدنا يوسف ايه، اختار الميدان. زي انا اقول لك دلوقتي، بص انت كل حاجة قدامك، هتشتغل معلم، تشتغل مدرب، تشتغل هتعمل كذا، هتمسك ادارة، اختار حاجة. هتقول طب بس انا بحب اكتر النقطة دي، اجعلني على خزائن الارض. وما قالهاش برضو ايه، ما قالهاش كده اجعلني على خزائن الارض السنة بحبها، بلاقي نفسي هناك بنشكح في وانا ماسك خزائن الارض، بحس ان انا هاخد اجر اكبر انا واخد خزائن الارض. لا، اني ايه، انا الحته دي يعني الحمد لله احسنها. انا مثلا عندي كواليفيكيشن يخص هذا الباب. انت مثلا تيجي تقول لي، اقول لك لا، على فكره انا الحمد لله اشتغلت مثلا 20 سنه محاسب في المكان الفلاني، وانا اصلا خريج كذا وانا كذا. ف بتقول ما يدعوني ان انا ايه، انما مش اصلا انا بحب كذا. واصلا اغلب الحاجات اللي الناس بتحبها واللي عايزاها ما بتبليش فيها بلان حسن، اغلبها كده، لان هو بيبقى هو يعني بيوكل الى نفسه. سلام يطلب لشيء هو ربما ما بيحسنوش وما بيحبوش، يعانوا عليه، وبيكون انفع ليه انه بيكتسب مهارات جديدة اصلا، بيكتسب حاجات هي ما كانش اصلا هو يتخيل انها تكون موجودة فيه اصلا. فسيدنا يوسف حتى ما طلبش، حتى لما هو خياره ما طلبش، ده قال له اجعلني على خزائن، لان هو قال له انت ايه، هو مطلعه بقى يتوني بي استخلصه لنفسي. ليه بقى يا رجل طيب؟ لان دايما خد بالك اصحاب الاموال والسلطة عندهم هاجس انهم بيطمع فيهم، فكل ما يزهد فيه كل ما يزداد رغبته اكتر في ذاك الزاهد، فاهم انت؟ لان بطبيعة الحال صاحب المال ده الرجل الغني بتلاقيه ماله ان الدنيا كلها بتتملقه، ده الواقع. وبقى شيخ ودقنه حلو وبتاعه ومش عارف ايه، ويسلم عليه واللهم اغفر لعبدك فلان، وهو بالذات لو ضفر وجعه ولا مش عارف مناخيره نقحت عليه تلاقيه رايح يزوره وبتاع، وواحد تاني بيموت ما يسألش فيه، فاهم؟ فبيتملق حتى من اهل الدين ومن يعني فاهم انت، بيتملق ويطمع فيه. فبطبيعة الحال هذا الانسان اصحاب المال لازم تبقى عارف ان عنده هذه الفوبيا، فالاصل عنده ان الناس طمعانه فيه. هو بقى يروح لمين؟ يفكر في مين؟ في الزاهد فيه. وفي اوقات اصلا يختبر الانسان ده، يقول له طب بس انا عندي كذا ومش عارف وكذا وكذا، ليه هو ايه؟ منفض له وزاهد فيه. انت ما سألتش ليه؟ هو انت حضرتك اللي تسأل، انا اسأل ليه؟ انا مش فاضي، يعني مش فاضي، الله عايز خير اهلا وسهلا، فاهم انت؟ ما رفضتش، ما قفلتش، بس ايه؟ هو بيحس ان ده ايه، يعني من الحاجات الحمد لله اللي ربنا اكرمنا بيها في المشروع او في الجمعية، ان انت ما بتجريش ورا حد، بالعكس لما يجي يعرض عليك تقول له ايه معلش هنفكر ونرد عليك اصل احنا والله مش بنقبل. يعني ليه؟ هو بطبيعته هو مش متعود ان هيجي يقول لواحد اديك تبرعات يقول له ايه افكر ورد عليه. ده واحد جاي وبيتحايل عليه وبيبوس على ايده ومش عارف ايه والكلام ده كله. لا، ولذلك في فرق ما بين ان انت بتتكلم بشكل عام وتدعو الناس مش عارف ايه، وما بين ان انت يعني اغلب المواقف اللي الواحد شافها ان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو دعوه عامه، يعني ما بيروحش الواحد يقعد يذل نفسه ويكسر نفسه ليه ويقول له عايزينك تتصدق. لا، هو اما النبي بيدعو دعوه عامه يا اما في اشخاص هم النبي عارف ان هم اللي عايزين يشاركوا. انما مثلا ما شفناش النبي صلى الله عليه وسلم يروح يلف مثلا وايه يقول اروح لعبد الله بن ابي بن سلول ده راجل غني ومعاه قرشين يمكن يدينا قرشين نبنيهم الجامع. لا، ما فيش. ده اللي انا شفته في السنه ان النبي يدعي دعوه ايه عامه، فالراغب يجي ويحض الناس، يخش يحض النساء ويبقى معاه سيدنا بلال ويلم ويطلع، عارف حد بعينه، عارف سيدنا عثمان ايه يكلمه بعينه. بل حتى المواقف ان النبي يكلم حد بعينه دي انا لا اذكر انها موجوده في السيره كتير اصلا، رغم انه مثلا يعلم ان سيدنا عثمان هيبقى يحب يشارك وسيدنا عبد الرحمن هيبقى إيه. فالنبي يقولها بشكل عام ماشي، من يجهز جيش العسرة ولو الجنة، يعني كده. فهو يعرف ان اللي راغب هيعمل ايه، هيجي، ما لا يضع احدا في حرج، انه ممكن واحد اصلا بطبيعه الحال هو مش حابب يشارك، مش مستعد يشارك دلوقتي، ظرفه مش كذا، انما حد بعينه كده لا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كده اصلا. ليه؟ كلون من الاستعلاء. انا بقول لك كحد كده انت لا تكاد تجد دي. لا، في مواقف كده اللي هو يكلم افعل يا فلان اعطيه كذا اعطيه كذا، حاجات من دي خلاص. لا في المال، في المال. مهم الشاهد، فهنا كل ما انت تبقى في اصحاب المال تبقى انت فوق من علن خلاص، هو اللي يجري وراك. طيب نفس الكلام في اصحاب الجاه والسلطه، هو عارف ان الناس ايه هتموت على السلطه، هيموت على المنصب، هيموت على الجاه، يبقى فرحان قوي وسعيد قوي ان هو يبقى ماشي وياخد صوره جنب مش عارف الراجل ده. فلما يجدك انت اصلا ايه زاهد فيما عنده، لما يفكر يعمل حاجه فيها مصلحه ولا يثق في حد، هيثق في الزاهد ولا يثق في الطمع؟ في الزاهد. ولذلك هو كان يسلم سيدنا يوسف كده بسهوله؟ فاللي عمله سيدنا يوسف برضو انت لا، اما تبص له لا، اجتهاد وجيه جدا. وبالعكس يعني ده الارجح في هذا الموقف. ليه؟ لان مش فارقه ما قاعد في السجن، ما هي كده هيطلع بره، يطلع فين يعني؟ هو يطلع يروح الكعبه؟ ده هيطلع في مجتمع خربان. يعني بالعكس احيانا بيكون للصالح العزله دي احسن له اصلا. بس هي الفكره كلها بس ايه، هو النفس البشريه ما تقبلش السجن وما تحبوش مهما كان، لو هو جنه وسجن برضه فاهمني، بس مش للدرجه اللي تخليه ايه كل تاريخه وكل اللي هو بيعمله يهدمه بايه بلحظه خروج وتسرع. لا، هو بالعكس هو خرج ايه، خرج عزيزا. هو ما هو طبيعه الحال كان تخيل كده لو قال له انا ما اخرجش الا لما تدفع، ده كان اصلا ممكن الملك يفكر ان هو يقول له استخلص نفسي؟ لا، ما عادي، واحد من المرتزقه زي المؤولاتيه اللي حواليه كله، انما ده بيؤول ومش ايه ومش في باله، تاويل مبهر وهو مش في باله اصلا وعادي، هم اللي ايه اللي يجروا وراه ويكونوا حريصين عليه. فبالعكس ده المنهاج اصلا، وهذا ما اوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس، قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الناس كل ما تزهد فيما عندهم كل ما كانتك تعلو عندهم، ما تكونش طامع في ما لديه ولا طامع في اللي عنده. انت اصلا اول ما واحد بيشعر منك بطمع فيما عنده انت اصلا بيبقى كسر عينك، يبقى نزلت في عينه. ازاي دايما اوصي اخواني الدعاء، اوصي اخواني اللي هم المشتغلين بامور الدين، لا ما تكسرش عينك مع حد في مش عارف انك تطلبه في مصلحه، تطلب منه كتير في مش عارف تقترض منه، مش ما تكسرش عينك مع حد خالص، ان يعني انت بعد وقت انت ايه انت نزلت من عين، ان بقى انت ليك مصلحه انت بتاخد منه حاجه. لا انا مش عايز منك حاجه، لان في الحقيقه انت كراجل بتعمل في الخير، انا كنت بقول لهم بشكل بسيط كده، انت حضرتك النهارده عندك وليكن مثلا عندك بيت 10 ادوار، والبيت 10 ادوار ده انت عايز تستثمر فيه، هتروح تجيب واحد مثلا تقول له عايزك تستثمر لي في المكان ده، ويعني انا محتاج مثلا 20,000 اخر الشهر بس، تمام، في العشر ادوار دي، كان انا عم اجر لك الدور ب2000 جنيه واستثمر فيه واشتغل فيه، تمام كده. طيب هو يقول لك لا انا ماليش دعوه، انا اعمل المشروع ومش عارف ايه وكذا وكذا، وانت ترى هذا الاستثمار واجيب لك ال20,000 او وافق وقال لك هديك ال20,000 اخر الشهر ومش هاخد منك اي حاجه خالص، مين اللي يجبل على مين؟ مين اللي مستفيد من مين؟ انا صح. انت اللي مستفيد. انت راجل جاي شغل لك المكان وانت قاعد ما انت خفيفكم وتاخد 20,000. انا النهارده لما يجي واحد عنده مكان 10 ادوار ويجي يقول لي تعالى يا دكتور لو سمحت خده وشغله لي عشان اخد ثواب اخد حسنات معاه، وهو قاعد ما انتخ في بيته، مين اللي كسبان؟ هو. انا مش كسبان حاجه، انا كسباني، انا اقصد بمنطق التجاره هو اللي كسبان، وانا ما باخدش منك قرش ما بعملش منك حاجه، وانت مش تكسر عيني ليه؟ فهمني؟ ما جعل الله بدري مذله، مين اللي محتاج مين؟ انت حضرتك هتقعد في بيتكم ما انتخ، وانا عدات حسناتك شغال حتى بعد ما تموت، فاهم انت؟ انت واخد مهر الجنه واحد كبير وانت قاعد في بيتكم معذرا، لا انت تعرف تشغله ولا حد يعرف يشغله، يا ربنا استعمل فلان ده في انه يشغله، فانا يا عم باجي اشغله لك بدون مقابل، ما اخدش منك حاجه خالص، لا ما تشترطش عليا، ما تنططش عليا، ما تحسنيش ان انت ليك الفضل عليا، ولا تبيع وتشتري فيا، ولا تيجي بعد شويه تقعد تمر خالص، هو الموقف كده، فلازم تبقى هي دي العزه بتاعه المؤمن، العزه بتاع العامل يدير ربنا عشان ما يذلش الايه الدين اللي معاه ولا الحق اللي معاه، لان دي حقيقه الامر اصلا. ما هو احنا بيحصل معانا كده، يعني احنا دلوقتي مثلا بيجي ناس يقولوا لنا ايه، الحمد لله مثلا روح الحياء ليها سمعه طبيه، فخلاص يجي ناس يعرضوا علينا يقول لك ايه، تعال خد المكان، يعني في اماكن كده تعال خد المكان وهجهزه لك وهدفع لك ايجاره ومطلوب منك بس تشغله، ليه؟ عشان ممكن هشغل جنبه صيدليه مثلا، صح؟ شغل جنبه صيدليه يا باشا. انت بتديني مكان انا مثلا هتعب فيه وهجهزه وهعمله وهعمل له سمعه وكلام من ده كله، وانت قاعد في بيتكم وبتاخد اجر وثواب وحسنات وزي الفل وعشر، وده بقى اغلى من الدنيا وما فيها، انا بديك مهر الجنه، انا بديك حاجه ما حدش يعرف اديها لك اصلا، مش انا اللي بديها لك، انا ربنا استعملني، بس هو الصالحين كان دي الانبياء ده منهجهم دايما، دي ما تتكسرش عينك، ما تتكسرش، محدش يكسر عينك، فهمني؟ فلا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم ايه مؤمنين، لان انت ما بتكسرش نفسك، انت بتكسر اللي معاك وتكسر الخير اللي انت بتحمله، لا سبحان الله، ها انت بقولك ده عنه تفقه في سبيل الله، فمنكم ما يبخل في النبي يبخل عن ايه نفسه، بس هو الواحد ايوه بيتعامل مع الناس كويس ويكلمهم بلطف ويقول مش عارف ايه وجزاكم الله خير وتقبل الله منكم، بس واحد هيعمل كده لا بركان يطلع في وشه، لا وبلاها اصلا مش عايزينه خالص، هعمل به ايه؟ احنا كنا في مكان مش عارف ايه وكلام، لا قلت لا باش وخلاص، ايه ربنا يعوضك زيه واحسن منه، اصل هو اللي جاب ده ربنا، وربنا هيجيب ايه غيره؟ هو معلش يعني هو مين اللي خلى الرؤيه دي تمر على خاطر الملك في حلمه؟ انا بقى اروح ليه يعني؟ طب ما عادي هو ربنا برضو اللي ايه اللي هيجيب اللي وراه يجيب اللي وراه، واضح؟ ليه بقى انا بقى مكسور كده؟ اللي جاء بيك يجيب 10 زيك، المهم انا ما اذنبش ولا اثر معاك ولا كون انا سبب ان انا مشيتك ولا اثرت في حقك ولا عصيت ربنا ولا اخطأت ولا كلام من ده، فاهم؟ انما لا انت بقى مش عارف هتحس ان لا ما تلزمنيش خلاص، هو في النهايه لان فعلا ده بمنطق بسيط، انا معلش هو بمنطق بسيط، انت راجل وقفت من وقتك وجهدك وعمرك ومش عارف ايه، ما هو كنت مثلا بقول لواحد بقول له ما هو الناس اللي شغاله دي مش صيع، الناس دي معلش مع احترامي انت ممكن تكون انا اسف ما عندكش اي حاجه، لا ده ناس سايبين الدنيا بمعنى كلمه سايبين الدنيا، انا واحد سايب ان هو يعمل عربيات ويعمل امارات فاهم، واوقف نفسه لهذا الخير، هتيجي انت كمان بقى تتنطط عليه ولا تقعد تشترط عليه ولا تبيع تشتري فيه؟ لا طبعا. فسيدنا يوسف بالعكس اللي بيعمله ده ايه؟ هو ده الصح اصلا، ما ينبغي ان يكون عليه اللي ما يبقاش واحد هيموت على انه ايه؟ زي اللي بيشوف انت معلش مع احترامي كتير من مثلا من من من من المعلمين القران والمحفظين وشيوخ المساجد هانوا في عيون الناس ليه؟ بجد انت متخيل اللي انت جاي تشتكي له منه هو احنا مش راقبين بليه وطمعان فيه. ولذلك يعني هم كان تحذير من هذه المسألة على طول الخط. انما وتلاقي الناس بقى لما يلاقوا واحد منهم عزيز النفس اللي هم ملمومين حواليه، مش طب انت تكسر نفسك ليه؟ ليه يعني؟ عشان ايه؟ عشان مين يعني؟ يعني سبحان الله يا اخي، ربك هو الرزاق، ده انت اللي بتقول لنا هو خير الرازقين. ليه ليه تهين يا اخي؟ ما ربك يكفيك من باب تاني، وربك يكفيك من باب تاني. ليه تكسر عينك ولا ايه؟ يعني انا افتكر مره كنا في مكان مش عارف، ورحنا محاضره مش عارف ايه، وبعدين الراجل بيطبق ايده في 300 جنيه وبيديها لنا ومش عارف ايه وبتاع، يعني عارف انت ناقص اللي هو كان انا مثلا حلقت له وخدت له دقنه ولا دقنه شعر فاهم، وبيحط 300 جنيه في جيب. قلت له لو عملتها تاني ما تشوفش وشه ولا شوف وشك اصلا، الصواب ان هي اديك ايه يعني؟ هيديني 300 جنيه؟ هيديني 500 جنيه؟ ده احنا بنزين العربيه اللي احنا رايحين بها اصلا، مش يعني فاهم؟ ما تكسرش عيني، اركب السبنسه فاهم انت، ومحدش يكسر عينك. ما هو بقى المره الجايه يا شيخ طولت قصر شويه، بقول لك ايه؟ لا معلش كلامك كان شديد، لطف سنه كده، ما تدعي لنا دعوتين كده للناس اصحاب المجمع ده والله. بص طب يعني بص المره الجايه بقى عايزك تتكلم بقى عن ايه؟ عن فضل المحافظه بتاعتنا وناسها الطيبين عادي بقى، ما يطلبه المستمعون، خدت بالك انت؟ عادي خالص والله صحيح، مش عارف ايه. وبعدين لا بص خليها خمس دقايق، انت هتيجي على كام المره دي؟ ايه المسخره دي؟ ما تجيش النهارده والله صحيح، ايه المسخره دي؟ ما في 60 داهيه يعني، ليه الواحد يذل اللي هو عليه؟ ما هو يا دكتور ما معيش فلوس، روح ماشي يا عم، اركب مواصله، اركب بتاع، في اركب زي البني ادمين يا عم ب 30 40 جنيه لغايه ما توصل له. ليه بقى لازم البس الجلابيه اللي مش عارف مالها واقول لك لا اصل انا مش عارف ايه، ولازم عربيه تيجي تاخدني عربيه يعني على قد ما. ويعز المرء نفسه ويكفيه ربه، ربنا يكفيه طبعا، ربنا ما يحوجوش لحد ولا يكسر عينه بحد، بس الناس هي اللي ايه؟ اللي كسر عينها بالكلام ده. ان انت حد ما يبقاش ليه جميل عليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب يد الا وكافئناه عليه ما خلا ابو بكر، ما فيش واحد عمل حاجه الا وايه؟ وردتها له. النبي صلى الله عليه وسلم ما يقبلش الصدقه، واحد يجي يقول له دي بس حاجه صدقه يا رسول الله، ما يقبلش الصدقه، ما بناكلش صدقه. يجي يقول له هذه هديه، وانا في رايي ان دي وصيه حتى للدعاء، حتى وانجاز ليهم، ان ما تاخدش واوساخ الناس. انا واحد يقول لي والله دول شويه فلوس تبرعات ربنا، يعني ممكن تستعملهم كده في امورك الخاصه، يعني اللي هو هات لك جلابيتين وفاهم وايه وشبرق نفسك كده بقى وكده ويعني وبتاع، لا شكرا. هو ممكن نفس الشخص ده يجيب الجلابيتين دول ويجيب حاجه هديه، ماشي جزاك الله خير، وهديه هديه فاهم، برضو ما خدش واسكت، لازم ايه؟ الانسان كان يقبل هديه ويثيب عليها، تسيب عليها لقد ما ربنا قدرك بقى، بس في النهايه ما ليش عندك ايه؟ حاجه. انت قبلت الهديه وقبلتها بتعمل ايه؟ بتردها بايه؟ وانا واحد خدني النهارده وحلف عليا يمين طلاق ثلاثه مش عارف ايه، لعزمك عزمني دخلني المحمر والمشمر وقلب الدنيا، انا برضو يمين طلاق ثلاثه عزمك ان شاء الله جبنه وزيت وفاهم، بس ايه؟ الفعل من جنس الفعل، خلاص ما انتش مطلوب منك بقى انك تخش اقول لك طب احنا هنعمل ايه بقى يا دكتور؟ ما احنا لازم نبقى زي، لا، لان في النفس البشريه كونك انت معلش لو انت ما جيتش عندي مش هاجي عندك تاني، خلاص هو عارف ان انت ما كنتش رايح عشان خاطر الاكل اللي عنده اصلا، لو ما خدتش هديتي ما هقبلش منك تاني. انا بقى مش عمال ايه؟ دي هديه وبكره هديه والشهر الجاي هديه، ما هو بيتبرع لك في شكل ايه؟ اوساخه بيجيبها لك في شكل هديه، لا انا هاخد منك ارد لك، خد منك ارد لك عادي بقى، كنوع من التودد ولا نوع من بين المسلمين، اهلا وسهلا. اللي هو انما انت معيشني بقى اللي هو انا عال عليك ليه؟ ومش لازم يكون بنفس القدر زي ما قلت، عادي اللي ربنا قدرك عليه، بس انت بتحس ان اللي امامك ده عزيز نفس حتى وان كان الامر ايه؟ يسير اللي صدر منه، بس عزيز نفس ان هو لا مش قابل. انت تخيل كده، انت رحت مثلا جيت لشيخ كده مثلا في مسجد، قلت له يا شيخ معلش جيت الموبايل ده هديه، حاجه ضخمه، هو ما سكتش قاعد يفكر طب الدكتور ده ممكن احنا ايه فشافك مثلا بتحب الكوره مش عارف ايه راح جاب لك جزمه رياضيه يقول لك هديه ممكن تكون دي ثمنها 250 جنيه ولا بتاعه انت اديته حاجه مثلا ب 5000 جنيه بس انت حسيت بايه منه؟ لا ان هو ايه لا مش حد اللي هو مش شحات انسان عايز نفسه مش قادر يجيب لك زي ما اكيد انت عارف انه ما يقدرش يجيب لك زي اللي انت جبته له بس هو ايه لا ما سكتش ان شاء الله معلش يحاول شيء عشان دول بس يكونوا عزيز النفس فهو ده المفروض اصلا المطلوب والمنتظر من الناس اللي تتصدى للدين لا تصدى للدين لان هم بيحملوا الدين بيحملوا صورة الدين فهو لما بيهين ما بيهينش نفسه هو بيهين صورة الدين عند الناس لازم يفهم كده يكون عنده هذه العز عزة النفس هذه لما ما هتلاقيش ما هتخلصش من الناس كلامهم وبعد وقت بقى خلاص الناس تفرح بقى بالكلام ده وتبتغيه لا انت ما تسمحش لحد انا قلت مرارا وتكرارا انت الناس طالما تصدرت للناس العامة يا باشا انت ممكن انت مع اصحابك مع حبايبك تبقى انتوا عاملين جمعيه من بعض تدب بيدك في جيبه تاخد 500 جنيه يجيب لك 500 فاهم مع اصحابك وحبايبك والناس اللي هم ايه يعني بينك وبينهم قربة الوضع ايه لا انما انت تصدت للناس بينك وبينهم مصلحه المصلحه دينيه لا النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني اصلا جزء من هو مش قادر يكافئ سيدنا ابو بكر على اعتبار ايه الصحبه ان هو النبي ما كانش ليه صاحب زي سيدنا ابو بكر ان مثلا ما كانش مصاحب سيدنا عمر سيدنا ابو بكر ولا فكان صاحبه صديقه الصديق يعني لو صح التعبير كان مين سيدنا ابو بكر فبطبيعه الحال كاصحاب صعب قوي انت صاحبك اللي هو صاحبك ايه الموضوع يمشي كده بالورم صعب اللي هو عادي بقى اكيد واحد فيكم هيبقى سابق في حاجه هو ممكن يكون سابق في المال وانت سابق مثلا في الجهد ومش عارف في الشهامه وفي الجدعنه المهم ان ايه صعب قوي مع صاحبك القريب ده او اصحابك القريبين منك ان الموضوع يمشي ايه بالورقه والقلم ما ينفعش يمشي كده فبتمشي كده بقى انت ولا انت وانت امن جانبه يعني مش هو بقى يقول لك اصل ده مش عارف ده وفي الغالب انت هتكون عملت حاجات كتيره في مقابل الحاجات دي فاصحابك الكلام ده غير الناس اللي تتصدى لهم ايوه انا ممكن اكون بحب فلان وبحترمه بس ايه بيني وبينه برضو ايه حاجز غير صاحبك بقى اللي بتخش بيته اللي بقى جاي نعسان يقول لك انا هاجي انام عندكم النهارده انام انتوا عاملين اكل ايه يخش ياكل عندك اللي هو انت مش عارف جاي لك في مشوار معدي اطلع اطلع اطلع ده اللي عامله محشي تعالى كل فاهم يعني اللي هو ايه الدنيا ايه الدنيا بسيطه يعني حد اللي انت قريب منه الدنيا بسيطه معاه عادي بقى ما تقعدش تبقى تفكر ترد له ويرد لك ومش عارف ايه لان الدنيا اصلا مبنيه على ان انت فعلا بتعمل حاجه وهو بيعمل حاجه انما لما تتصدى للناس لا تصدى للناس لا لازم في هذه العزه سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني.